نونية السعداني: النظم الواضح في بيان معتقد السلف الصالح. يا طالبا سنن الهدى بتساؤل، يا من تريد الحق بالبرهان. يا طالبا سنن الهدى بتساؤل، يا من تريد الحق بالبرهان. يا من تريد عقيدة السلف التي قد أيدت بدلائل القرآن. هذا جوابي عن سؤالك يا فتى، فجن الثمار براحة وأمان. فالزم سبيل الراشدين ولا تزغ، لا يخدعنك زخرف الشيطان. فهو السبيل إلى السعادة والهدى، وهو الطريق لجنة الرحمن. كن مثل ما كان الرسول وصحبه والتابعون لهم مع الإحسان. فلقد أبان لنا الشريعة دون ما ريب ولا زيغ ولا نقصان. شهد الصحابة بالبلاغ شهادة قد صدقت بشهادة الرحمن. واحذر سبيل الهالكين، فإنها ترديك عن سنن الهدى بهوان. أطع الرسول وسلمن لقوله، إياك لا تصغي لقول ثاني. واعضض على القرآن والسنن التي ثبتت عن المعصوم من عدنان. لا لن تضل ولن تزيغ بنصه، فهي الهدى والنور للإنسان. واعلم بأن الله جل جلاله خلق العباد على مدى الأزمان، كي يعبدوه ويفردوه بحقه، فهو الإله فما إله ثاني. وبذاك قد بعث الكرام جميعهم، وتنزلت كتب من الرحمن. جل الإله عن الشريك، فليس من ند ولا شرك ولا أعوان، بل كلهم خلق له وعبيده، وهو الإله الحق ذو السبحان. وشهادة الحق العظيمة ركنها نفي مع الإثبات ذي ركنان. فالنفي قولك لا إله لدى الورى، هو مستحق للعبادة ثاني. إلا الإله وذلك الإثبات في تلك الشهادة يا أخ الإيمان. وشروطها سبع إليك بيانها، العلم والإخلاص للرحمن، وكذا المحبة واليقين قبولها، والصدق والتسليم يا إخواني. ويزاد كفرك بالطواغيت التي عمت بها البلواء في الأوطان. فاعبد إلهك مخلصا ومتابعا لنبيك المبعوث بالقرآن. واعلم بأن الشرك في عقد الأولى سلفوا على سنن الهدى نوعان. فالأول الشرك الكبير، وحده جعل النظير لربنا الرحمن. ندا يساوى بالإله بما له، فاحذر هديت مهاوي النيران. والأصغر الأدنى كفعلك للرياء، كمحسن فعلا لرؤية ثاني. أو كاليمين بغيره سبحانه، من دون تعظيم ولا إذعان. لا يغفرن كبيره، أما الصغير ففيه خلف يا أخ الإيمان. إن الدعاء هو العبادة، وهو في عقد الشرائع يا فتى نوعان. فدعاء مسألة كذاك عبادة، وكلاهما في النص متفقان. فدعاؤك المخلوق شرك أكبر، إن كان ليس له بذاك يدان. واحذر هديت من التمائم مطلقا، حتى وإن إن كانت من القرآن لعمومها أعني النصوص وهكذا سد الذريعة هذه وجهان وكذاك خاشيتنا دخولك في الخلاء فامنعه دي تقلائد الشيطان لا تذبحن تقربا وتعبدا إلا لربك لا لشيء ثاني لا تفعلن عبادة في بقعة فعلت به للشرك والكفران والنذر حق خالص لله لا تصرفه للمخلوق كالأيمان وعليك إتمام النذور بطاعة لله لا في النذر بالعصيان والسحر شرك والسواحر حدهم قطع الرقاب بضربة بسنان وكذلك الكهان فاحذر منهم لا تأتهم فهم الحطيط الداني فلئن أتيت مصدقا فالكفر أو ذهبت صلاتك أجرها مئتان لا تبطلن هديت سحرا يا فتى بالسحر ذلك نشرة الشيطان بل بالقرآن وما يباح من الدعاء فهي الشفاء بقدرة المنان إياك والتنجيم فهو مناقض للدين فاحذر يا أخا العرفان إن النجوم لها ثلاث مصالح ذكرت لها في محكم القرآن للرجم والتزيين أعني للسماء وللاهتداء وليس ثمة ثاني من قال شيئا غير ذلك فهو في درن الضلال وباء بالخسران لا تنسبن إلى المنازل نعمة فتزل في حفر من الكفران إياك لو إن كان فيه تسخط أو كان فيه تطلع العصيان فلو تفتح كل باب للأسى وتزيد في عمل الخبيث الواني قل قدر الله العظيم وكل ما شاء الإله يكون دون تواني لا تحلفن بغير ربك واقتصد عود لسانك قلة الأيمان لا شؤم لا عدوى ولا صفر ولا هام فتلك وساوس الشيطان واعزم عزيمة مؤمن متوكل ومعلق للقلب بالرحمن لا لن يضرك يا فتى إلا الذي كتب الإله بسالف الأزمان إن التبرك أمره وقف على نص الدليل الواضح التبيان فامنعه جزما دون نص يا فتى بالذات والأزمان أو بمكان واحذر ذوات الروح لا تنسخ لها صورا بأي طريقة ببنان فتكون ممن ناله درك الشقاء فالشرك والتصوير مرتضعان واطمس معالمها فذلك سنة ثبتت عن المعصوم من عدنان وزر القبور زيارة شرعية وهي التي جمعت ثلاث معاني أن تدعون لميت بخصوصه أو تدعون لكل من هو فاني أو تقصدن تذكرا للموت أو ترجو الثواب بسنة العدنان إلا النساء فما لهن زيارة لحديث حبر الأمة الربان وأجز زيارة كافر لا للدعاء بل لارتداع القلب عن عصيان لا تغلون هديت في قبر ولا رجل فتلك مصائد الشيطان إن الغلو بلية قد أهلكت أمما مضوا في غابر الأزمان لا ترفعن القبر فوق الشبر لا تفعل كفعل معظم الصلبان لا تقرنن مع الدعاء وسيلة فالأصل فيه المنع دون تواني إلا إذا دل الدليل فجائز كالوصف والأسماء للرحمن أو بالدعاء من الذي هو صالح إن كان حيا حاضرا شرطان وكذا بذكر الحال والعمل الذي هو قربة لله كالإيمان إن التوسل بالنبي لدى الأولى سلفوا على سنن الهدى نوعان بدعائه وقد انتهى بوفاته وكذا بطاعته مدى الأزمان وتؤثر الأسباب ليس بذاتها لكن بتقدير من الرحمن إياك سب الريح فهي مسبة لمقدر الريح العظيم الشان واسأل إلهك خيرها ولتستعذ من شرها واسكت عن الهذيان لا تسألن بوجه ربك حاجة إلا دخولك جنة بأمان واحذر من العمل المراد به الرياء وعليك بالإخلاص للرحمن لا تقسمن على الإله تحجرا ولتحسنن الظن بالمنان لا تقرنن مع الدعاء مشيئة واعزم دعاءك يا أخا العرفان لا تنسبن إلى الزمان مسبة فالدهر مخلوق بلا سلطان لا تقرنن مشيئة الهادي إلى سبل الهدى بمشيئة الإنسان أثبت صفات الرب إثباتا بلا تكييف أو تحريف أو بهتان فالله ليس كمثله شيء ولا كفء له وتعالى ذو السبحان إياك والتعطيل والتمثيل في أوصافه فتكون ذا خسران فأمر آيات الصفات كما أتت في السنة الغراء والقرآن واحذر سؤال الكيف عن أوصافه وأجب بقول العالم الرباني قل نعرف المعنى ونجهل كيفها والسؤل يحرم يا أخا العرفان لا تأخذن بقول جهم إنه قد أنكر الرب العظيم الشان لا تحصر الأسماء في عدد وقد دلت على الأوصاف للرحمن بتطابق وتضمن وتلازم فجن الثمار براحة وأمان وصفات ربك باعتبار ثبوتها ودوامها أقسامها نوعان ذاتية كالعلم أو فعلية وهي التي تنفك في الأحيان إثباتنا جل الصفات مفصل والنفي يجمل يا أخا العرفان ما في النقول معارض للعقل بل فيها تحارق رائح الأذهان واعمل بآحاد الحديث فإنه إن صح ما قبول مع الإذعان والقول في بعض الصفات كقولنا في بعضها والذات دون تواني وإذا أضاف الرب شيئا لا يقوم بذاته فالوصف للرحمن وإذا يقوم بذاته فإضافة التشريف والتكريم يا إخواني أثبت علو الرب فوق الخلق لا تصغي لقول التائه الحيران ولتؤمنن بالاستواء فقد أتى في سبع آيات من القرآن في السجدة الرعد الحديد ويونس وبطاه والأعراف والفرقان ومع العلو فأثبت القرب الذي في سنة المعصوم والقرآن، ومعية الرب الكريم لخلقه حق بدون حلول أو نقصان. فمعية هي للعموم بعلمه وكذا إحاطته بذي الأكوان، ومعية هي للخصوص بنصره وكذاك بالتأييد والسلطان. وله يدان كريمتان حقيقة ذاتيتان بمحكم القرآن، ولربنا وجه كريم ما له مثل بلا تعطيل أو بهتان. والله يعجب من خروج الشيء عن حكم النظائر لا خفاء معاني، والله ينسى والمراد به هنا ترك الإله لفاعل العصيان. علما وعمدا لا ذهولا يا فتى فاعرف هنا المقصود بالنسيان. وقل القرآن كلامه منه ابتدى وإليه يرجع آخر الأزمان. إياك والقول الخطير بأنه خلق كخلق الإنس والحيوان، واشدد يديك بما يقول إمامنا ذاك الفتى النحرير من شيبان. وكلامه تحت المشيئة وهو من حرف وصوت جل عن نقصان. والله ينزل دون كيف يا فتى نحو السماء إذا مضى الثلثان، فيقول هل من سائل فأجيبه، هل من منيب طالب الغفران. ونرى الإله حقيقة يوم القيامة مرتين ورؤية بعيان، فنراه يوم الحشر في عرصاته ونراه بعد دخولنا بجنان. إيماننا عقد وقول هكذا عمل فتلك ركائز الإيمان، ويزيد بالطاعات إن قبلت كذاك ويعتريه النقص بالعصيان. أركانه عند الأئمة ستة، فالأول الإيمان بالرحمن، ثم الملائكة الكرام جميعهم حق كما في محكم القرآن، والثالث الإيمان بالكتب التي فيها الهدى والنور للإنسان، والرابع الإيمان بالرسل الأولى قد أرسلوا لإقامة البرهان. والله قدر كل شيء يا فتى بمراتب فاثنان ثم اثنان، علم الذي سيكون ثم كتابة المعلوم في اللوح العظيم الشان، ثم المشيئة بعدهن، فما نشاء إلا يشاء الله ذو الغفران. والله خالقنا وخالق فعلنا، لكنها كسب من الإنسان. قل ليس في القدر المقدر حجة كي يستمع مر على الذنوب الجاني، لكنه عند المصائب فرجة أو عند توبتنا من العصيان. والقبر إما روضة من جنة أو حفرة ملئت من النيران، وسؤاله حق وليس به امتراء، فموفق ومقارن الخذلان. والبعث الميزان حق يا فتى، وكذا الصراط يجوزه الثقلان. فمسلم ناج وماخدوش كذاك مكردس في هوة النيران. والحق أن النار والجنات لا تفنى على التحقيق بالعرفان، والسلم والإيمان إن يتفرقا في النص قل شيئان متفقان. وإذا رأيت